إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج و لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم أيها الصائمون تلكم التقوى، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم دخولكم من باب الريان، بشراكم أهل التقوى تقواكم التي جاء رمضان ليحققها وتزداد فيه تقواكم، إنها الغاية الكبرى من الصيام. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بشراكم أهل التقوى بجنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم تقواكم، والتقوى حارس على القلب تجعل بينكم وبين غضب الله وقاية، والصيام يوقظ هذه التقوى في القلوب، فإذا امتدت اليد إلى ما فيه حرمة تذكرك تقوى ربك سبحانه وتعالى فتعود عنها سريعة، وإذا امتدت العين تعصمك التقوى، إنها وقاية لك من كل شر ومن كل إثم، وقاية لك من عذاب جهنم. والتقوى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين جاءه من يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصني، فقال له رسول الله: أوصيك بتقوى الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرسل إلى ابنه يقول: اتق الله، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. والتقوى حساسية الضمير، أن تعيش حياتك على حذر من كل ما يغضب ربك سبحانه وتعالى، تجعل بينك وبين النار وقاية، وبينك وبين غضب الله وقاية. وقاية بأن تسأل نفسك عند كل فعل وحركة وسكون: هل هذا في ميزان الحسنات أم في ميزان السيئات؟ هل يقرب بينك وبين الجنات أم يقذف بك في النيران؟ إنها التقوى التي جاء الصيام يحييها في القلوب، إنها التقوى التي تخالط الأجساد فتملأها نورا يصل إلى جنة رب العالمين. بشراكم جميعا أيها المستمعون، تلكم التقوى التي تتيقظ في قلوبكم. بشراكم، غدا لقاء جديد.